كل نجاح كبير بدأ بخطوة صغيرة. قصة نجاح مع نيفين محمود ومحمد سويلم، وانسى الطريق مع تي ديتا على ميجا اف ام. ورجعنا لكم تاني ولسه مكملين انسى الطريق مع تي ديتا، والنهارده في قصه نجاح معانا قصه نجاح على كبير قوي. داليا السعداني منورانا، وهي ترتيبها دلوقتي ال 12 على مستوى العالم في الديزاين اوورد، مسابقه كبيره جدا بتتعمل في ايطاليا، وداليا كسبتها عشان حطت بصمتها المصريه بالديزاين اللي قلت لنا عليه. كانت ترابيزه في سنت اللي عاملاها بنفسك على شكل وجود، دي كانت اول سنة. وبعدين ما سكتش معنا، تاني سنه اديت لهم نورك برضو، حاجه مصري يعني رايحه وراهم يعني. عملت ايه بقى بعد كده؟ نورك السنه اللي بعدها، السنه اللي بعدها دخلت بمشروع معماري اوكي، وواحد تصميم داخلي انتيرير، وفرش برضو حاجه مصري اللي هو النورك، وكسبت الثلاثه. نورك هو النورك، كان في مكنه زمان كانت بتدرس القمح اللي هي تفصل القشره، القمح عن القشره بيقعدوا عليها الاثنين فلاحين وبيجرها حصان حمار اي حاجه اللي في الزرع كده، صح؟ بتاع ايدين شكلها غريب، أيوة. شكلها مش حلو قوي، فانا غيرت في نسبها وشكلها وعملت فيها شويه حفر. ايه اللي فكرت بيها اصلا؟ احنا ما نعرفش اسمها. هقول لك انا اللي كنت انا دايما بحب اروح عند اللي هم اللي بيتقال عليهم مقاولين الهدد، بحب اروح اشوف الحاجات القديمه، احب اروح اشتري رخام طالع من بيت قديم او كم بلاط مش عارفه ايه. بتلاقي فيه نوع من انواع الجمال مثلا؟ طبعا، ما هو انت احنا تخلفنا مش تقدمنا. ما انا بقول ايه الهدف ده؟ بيبقى بهدف ياخد ياخد بيت من البيوت القديمه، يروح يشتري كل الحاجات القديمه. فما مثلا زي ما بنقول كده روبابيكيا شويه. بصي، ما دي شيء محزن، انت لو تروحي تشوفي كم المشربيات وكم الابواب الحديد وكم حاجه جميله، اسقف كلها يدوي ومرميه فيها شغل ايدين. طبعا، وكانوا زمان كمان بيعملوا الاصعب، ما كانوش بيعملوا شغل خشب قيمه، كانوا بيعملوا حاجه اسمها عجين، يخلطوا عجينه ويرسموا بيها الرسومات دي كلها. فروحت وانا ماشيه لقيت في اخر، هي زي حتة ارض واسعه كده، حاجه مرميه كده على الجنب وبتاع. قال لي لا ده حاجه معبره يعني، كرسي كده وبتاع. ببص عليه، لا عجان، رحت شاريه وقعدت بقى العب شويه واصمم واغير في نسب لغايه ما عملت كنبه تو سيتر. ومن حوالي شهر لقيت في واحد منتج من امريكا عايز ياخده ينفذه. لا، عايز ياخده اشحنه له، عايز يشتريه، لان انا عاملاه اسود دوكو بيلمع قوي وعامله نوع منه في قطيفه سودا، فعايزه ياخده يعمله كرسي عرش لفامباير. فامباير انا كده احب المنتج ده. ورانا الصوره، ده النورج القديم، ده الاصلي اللي هو اللي موجود، وهتلاقي بقى اللي هو ثانيه بس عايز يعمله لعرش الفامباير لفيلم لفيلم في هوليوود، علشان هو شكله جوثيك اللي احنا بنقول عليه تصميم القوطي، لو شكله بيبقى مرعب شويه وهو لونه اسود والقطيفه سودا. فقلت يبقى بروبس الفيلم رعب، اتفرجوا عليه بقى في الرعب. سويلم ممكن يتبرع بالظهور على النورج. انا اول واحد يطلع جنب ملك الافلام الرعب، بيشتغل موديلز لوحده. مين المنتج ده؟ حد معروف في هوليوود ولا؟ بص، ده واحد من اللي هم زي بيقول عليهم زي يعني بينتج الافلام من تحت، مش زي سوره من انت عايز نمرته وخلينا نخلص. زي بروديوسر بيعمل الفرنتشر، هو اللي بيعمل السيت اب اوكي، البروبس البروبس والحاجات دي. فبعت لي قلت له طبعا انا هبعت لك الفيوز بتاعتها كلها من كل الزوايا وهقول لك البرايسنج. فقام قال لي وانا هقول لك احنا هنعمل ايه وازاي ممكن تصدريه لنا. ف انا بالنسبه لي اكسبيرينس، مش مهم يبيعه بكام، المهم انه يتحط ويتحط اسمي على فيلم هوليوود مثلا لفامباير، انه ما بس واضح ان انت بتدوري على البيسز، القطع الغريبه او الحاجات اللي اندثرت وبتحبي تظهريها بشكل مختلف يمكن دلوقتي شويه. بصي، انا بحب الحاجات اللي وراها قصه. احنا شعب، انا بحترم الشعوب اللي عندها قصص، عندها تاريخ. طبعا مش قصدي ان الشعوب اللي ما عندهاش تاريخ مش محترمه يعني، بس انا بحس ان الشعوب زي الصين زي الهند زينا، احنا عندنا مفردات كتيرة جدا، تاريخ وتاريخ فاري ريتش وحضارات، ومنين ما تدوري هتلاقي حاجة فيها ناحية جمالية. فأنا بحب القصص. يعني لما عملت الترابيزة الأولانية كنت مدياهم مانيوال، يعني إيه بابور، ويستخدموا البابور تشرح لهم إيه البابور، ويحطوا الجاز فين ويولعوا فين، فبالنسبة لهم واو وبتاع اختراع. إيه ده أنتوا لسه؟ وبعدين بس بابور. والغريبة أنه الاتنين الحاجات دي موجودة من مثلا، قول النورك ده لو تبص على التاريخ هتلاقيه انه مذكور في الانجيل من قبل سيدنا عيسى، من ايام الفراعنه، وما زال هو شكله وما زال لغايه دلوقتي بيستخدم في مصر. مش ده ايام الفراعنه كان بيحطوا الملك عليه ويشيلوه العبيد كده؟ لا، ده اللي كان برضو هتلاقيه مرسوم على المعابد قاعدين عليه وبيجروا تور وده اللي بيعملوا بيه القمح. والمفروض ان في الزراعه برده من زمان. المفروض ان في قصه شهيره انه القدس مسجد الاقصى مبني على مكان كان هو اللي بيدرس فيه وكانوا بيستخدموا فيه المكان ده. هو المكان ده كان في منطقه مرتفعه علشان الجو يبقى جاف فيها, فكان ده المكان اللي بيدرسوا فيه القمح. يا دالي انا كل ما نكلمك في حاجه تطلعي درس حاجه تانية. كانك في ميدان التحرير تقول لك على المرور, درست المرور. نتكلم على القطعه اللي انت عملت لها تصميم, نلاقيكي بتدرسي تاريخ. انا طول عمري بحب اذاكر وبحب, يعني انا كاتبه عندي في المكتب, لما تيجوا بقى تزوروني هتلاقوني كاتبه مقوله على الحيطه I'm still learning بتاعت مايكل انجلو. هفضل طول عمري اتعلم من اصغر عامل لاكبر بروفيسور. اللي بيبطل يتعلم بينزل في مستواه. فانا من النوع اللي بحب اسمع كتير. طب واحنا عايزين نسمع عن عين رعى. بس ممكن بعد الاغنيه, بس بعد ما نسمعك محمد فؤاد عشان تبقي اول ما جيتي انت سمعيني. اهلا, نسمعك حاجه. يا داليا من اول ما دخلت قبل ما تبتدي قلبي تحب محمد فؤاد جدا. وشيرين, لعبنا شيرين. محمد فؤاد بقى هنسمع اغنيه بسهوله كده, حاجه برده شجن كده على كبير, ونرجع نكمل معاكي. داليا انت منورانا قوي قوي, منورانا. وهنرجع كمان نقرا الاس ام اسز على 1927 اللي بعتوها لداليا السعداني. اس ام اسز كلها فخر وكلها حب استطلاع, ازاي وصلتي للي انت فيه وازاي هم يقدروا كمان الناس اللي سمعينا ان هم يوصلوا برضو.